بعض الناس يقول إن الموسى يعني يفضلون على بعض الملل يفضلون على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم ما يفضل مسلم، لا يفضله مسلم. والله عز وجل يقول في آل عمران: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين كلهم لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا. نقول هم كذبة، لو اتبعوا موسى لآمنوا بعيسى وآمنوا بمحمد، والنصارى الذين يقولون إنهم يتبعون عيسى نقول كذبة، لو كانوا مؤمنين بعيسى لآمنوا بمحمد.